darsii dhibba afurii fi kudha sadeeys oo isiin suuraa ikhlaas aayata tokkorraa qabde hanga aayata afuritti deemti juuza soddommaffa'a. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. معنان آياتك أنا أكن در درسو سورة سورة الإخلاص جأمتي isiin suuraa makkaati. Ayaan isii afuri lakkoisi isii dhibbaa fi kudha lama isiin eega suuratu naasii buute sababaan isiin buuteef orma kuffaaratiitu nabi Muhammadiin mee waan rabbiin kee ta'e nuu himi inni dhagaarraa tolfame moo ziqiyarraa yookaa mukarraa moo nama haati gara atti ba'attee dhalte mee waan rabbiin kee ta'e nuu himi je'anii gaafatan. Saniif rabbiin suuraa tana buusee bismillaahi irrahmaani irrahiim jalqabni maqaa rabbii rahmata qabuuti qul huwallaahu ahad yaa ergamaa kiyya Muhammad orma kuffaaraa saniin akki jettu rabbiin kiyya tokkicha waan isa fakkaatu hin qabne kan namni dalagaa akka dalagaa isaa dalagu hin jirre kan namni beekumsa akka beekumsa isaa qabu hin jirre kan namni humna akka humna isaa qabu hin jirre inni kan hiriyaa hin qabne waa takka keessattillee maalif rabbiin odoo lama ta'e walidda'aatu dhufaa waldiddaan dhufnaan badi'iitu dhufaa wanni argamaa hin jirtu wanni qajeelee deemulleen hin jirtu haa ta'uu wanni nuti laallee garru uumaa bareedduu dhabiinsan qabne tan waldhabiinsi keessan jirre tan waldhabiinsan qabne tanamni isii uume tokko tayuu himtu kan beekomsa qabu jiraa duuti isaan hin malle kan waan uume hunda hin daganne kan waan guutuu malee ir'uun isaan hin malle Allaahu Samad rabbiin isa namuu itti haajamu kan wanni isarraa duroomu hin jirre kan ilmoon garaa haadhaa keessatti itti haajamtu kan qurxummiin bishaan keessatti itti haajamtu kan namni dhukkubsatu fayya'aaf itti haajamu kan rooba haanuu roobsu'uuf itti haajamnu samad jechuun kan namaasaani itti haajamu dureessa wahittin haajamne kan wahayyuu isatti haajamu jechu. لم يلد ربين وان قال مالف المون جارت اتهاجمت واني جارتي فوداني انك اسئي بعتني وجين جرات اتقيس هاجادا هاجنسن المو يون دلومي نگر جارتو هانا التو اوجتشا ittihaajamtuu waan biraatii ittihaajamtuu duuba kun hundinuu ir'ummaadhaa waan rabbiin maluu miti inni dureeysan haajamne kan waa hunda uume kan gargaarsifanne kan wanni uume hundi gabroottan isaa taate akkamiin gabra namaa tayu'uu fi ilmoo namaa tayuun walitti qabamti walam yuulad rabbiin kan guyyaa keessaa dhalatee miti kan eega hin jirre argamee miti kan duruma jiru wanni